يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من صلى لصاحب قبر جاهلا ومغررا به، من صلى إيش؟ من صلى لصاحب قبر جاهلا ومغررا به، فهل يكون بذلك مشرك أم يعذر بجهله؟ لا، يكون مشركا، لأنه يقرأ في القرآن، يقرأ في القرآن النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد. هذا التوحيد من أظهر الأشياء ولله الحمد في القرآن، والشرك من أظهر الأشياء لا يخفى حتى على العوام، فكونه يصلي لمخلوق ويعبد مخلوق لا يعذر بذلك. نعم.